سمعت مجيد. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في قول المصنف رحمه الله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. هذا الحديث تقدم معنا في باب حلاوة الإيمان، وأشرنا إلى مسألة كره الإنسان أن يعود في الكفر، وذكرنا أو أشرنا إلى شيء من معنى الكره والمحبة. والكره وكذلك المحبة على معنيين: كره فطري أي موجود في الإنسان، وكره مكتسب يمكن أن يكتسبه الإنسان، وذلك كالكره الذي يتدين به الإنسان ويتعبد به، وربما يلتزم الإنسان ذلك الكره مع طول مراس حتى يستروح ذلك الكره ويصبح كالكره الفطري. وإنما ذكر العودة في الكفر إشارة إلى أن الإنسان كان على الكفر، وهذا إنما خاف به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان من أصحابه أو عامة أصحابه، لأنهم كانوا على جاهلية وكفر ثم أنقذهم الله عز وجل منها. وفي هذا فائدة ومسألة، وهي أن الإنسان إذا كان عارفا بالجاهلية ثم جاء إلى الحق فإن رجوعه إلى الجاهلية أخطر وأعظم ممن لم يعرف الجاهلية. وقد جاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال: إنما يضل في الإسلام من عرف الإسلام ولم يعرف الجاهلية. وجاء بمعنى هذا بغير هذا اللفظ أو بنحو هذا المعنى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد الوعيد على من كان على باطل ثم بعد أن عرف الباطل انتقل إلى الحق ثم أراد أن يرجع إلى الباطل الذي كان عليه، فإن عقابه في ذلك أعظم. وهذه في الغالب أنها لا تكون إلا لمن في قلبه جدوى من النفاق، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى حال أولئك: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، أي أن تقلب الإنسان بين الحق والإيمان، بين الحق والباطل والكفر والإيمان، لا يكون إلا من منافق، وهذا متوعد بالعقوبة الشديدة التي تختلف عن غيره. وهذا يرجعنا إلى أصل، وهو أنه كلما قامت الحجة على الإنسان واتضحت كان العقاب عليه أظهر، وإذا ضعفت الحجة كان العقاب عليه أقل. وهذا ربما يكون مقتضى قول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والمراد بذلك أن العذاب يلحق الإنسان بقدر وضوح الحجة وبيانها وخلوصها لديه. ويعظم هذا الأمر في الإنسان إذا عرف الشيء بضديه، وتقدم الإشارة معنا إلى هذا الأمر، أن الحقائق الأشياء تعرف بجهتين: الجهة الأولى بمعرفتها بذاتها، الجهة الثانية بمعرفة ضدها. وأكمل هذه الوجوه أن يعرف الإنسان الجهتين، وأما إذا عرف جهة واحدة فعلمه في ذلك قاصر، وإذا عرف جهة وقصر في الجهة المقابلة أصبح علمه قاصر بحسب جهله بأجزاء ما يقابل ذلك العلم. وهذا في سائر المعلومات، ما كان من العلوم الشرعية وغير الشرعية، ما كان من العلوم المحسوسة وما كان أيضا من غير المحسوسات. وفي قوله هنا من الإيمان، أي أن الإنسان يثاب على هذا الكره القلبي ولو لم يتلبس بالشيء، لأن هذا ينعقد عليه عمل القلب، وعمل القلب يثاب عليه الإنسان مجردا ولو لم يتلبس بشيء من القول والعمل. وذلك أن الإيمان قول وعمل في القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وإذا وجد العمل في أحد هذه الأشياء يؤجر الإنسان على ذلك، يؤجر الإنسان على ذلك. وعمل القلب لا يلزم منه عمل الجوارح، وعمل الجوارح يلزم منه عمل القلب. ويسنى من ذلك حالة الإنسان إذا توطن جوارحه على عمل الحق بعد طول مراس، فيثاب على عمل الظاهر ولو لم يصاحبه باطن شريطة أن لا يوجد باطن ينافي ذلك الظاهر. وهذا مثاله أن الإنسان ربما يلهم التسبيح ويكثر من التسبيح والتهليل والاستغفار في قيامه وقعوده، وربما يراه الناس يسبح وهو لا يشعر، وذلك بكثرة تسبيحه. يثاب هذا على عمله ولو لم يصاحبه نية، لأن هذه المرحلة ما وصلت إلا بعد طول مراس وقوة إخلاص ومداومة على هذا. ولهذا أظهر الله جل وعلا منته على أهل الجنة أنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. وإظهار المنة في ذلك إشارة إلى التأكد ومدح تلك الحال. وإنما نشترط عدم وجود المنافي لأن عمل القلب أقوى من عمل الجوارح فهو يلغيها، وأما عمل الجوارح فلا يلغي عمل القلب، بل إن السيئة ربما تقع من الإنسان وتنقلب حسنة، وربما السيئة تقع من الإنسان فتنقلب حسنة لعمل القلب. وذلك أن الإنسان ربما يتعبد لله جل وعلا بعمل لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في دائرة البدعة، ولم يقصر في تمحيص تلك البدعة وهي في ذاتها مخالفة ومعصية، ولكن لما صاحبها عمل خالص في قلبه وإخلاص لله جل وعلا انقلب ذلك أجرا. وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وهذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل لا يضيع عمل العاملين. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح في حديث حكيم بن حزام لما دخل في الإسلام وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني كنت أتحنث وأتعبد في الجاهلية، فهل لي من ذلك منها شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. أي أن الله عز وجل يتقبل من الإنسان عمله السابق ولو عمله في حال شركه إذا دخل بالإسلام وأخلص النية بعد ذلك. وذلك أن العمل لحكيم بن حزام أصبح معلقا حتى يصح عمل الباطن، فلما صح عمل الباطن تبع عمل الظاهر عمل الباطن. وأما بالنسبة لعمل الباطن فإنه لا يتعلق عمل الباطن حتى يصح عمل الظاهر، وذلك أن الباطن يتبع أن الظاهر يتبع الباطن، والباطن لا يتبع الظاهر على الدوام، وبينها تلازم. وفي قوله هنا: ثلاث من كن به وجد حلاوة الإيمان، تقدم الإشارة إلى هذا. والكره الذي يجده الإنسان في قلبه في العمل وكذلك المحبة في الغالب يدور عليها التعظيم، تعظيم العمل وهو على جهتين تقدم الإشارة إليهما. والإنسان يصح منه العمل ولو كرهه في قلبه، وكذلك أيضا يقبل منه الترك فيما أمر الله عز وجل بتركه ولو أحب العمل. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه فقال: إني أريد أن أسلم. فقال: أسلم. قال: وأنا كاره. قال: أسلم وإن كنت كارها. يعني أن الإنسان ربما ينقبض في قبول الحق كاليهودي والوثني أو النصراني أو البوذي أو الملحد، يريد أن يدخل الإسلام يقول: ولكني منقبض من هذه الشريعة. نقول: أدخل ولو كنت منقبضا فإنك على الحق. وهذا الانقباض هو شيء من بقايا الفطرة المنقلبة، وهذه الفطرة المنقلبة ينقلب الإنسان ولا يتقبل الحق حتى يتوطن الإنسان. وهذا كحال الإنسان الذي يكون مثلا في جو انحراف أو انحلال ونحو ذلك، ينكمش مثلا من بيئة الفضيلة حتى يدخل فيها ثم يلين قلبه وكذلك جسده في ذلك. كحال الإنسان مثلا الذي يعيش مثلا في برودة ونحو ذلك، إذا دخل في جو اعتدال يجد في ذلك حرارة، فيقول: أدخل معنا. فيقول: إني أجد حرارة وعرق. تقول: أدخل بعد ذلك تلين وتجد أن هذا هو الدم. فيتوطن الإنسان كالذي الإنسان الذي يكون عند نار حامية، فإذا قيل: أدخل إلى مثل هذا الجو، فيقول: إني أجد برودة. نقول: أدخل ولو وجدت البرودة ستتوطن بعد ذلك. فذلك أيضا نقول إن هذا الكره الذي في بدن الإنسان يجده أيضا في قلبه في قبول الحق. وهذا يجده الإنسان في أبواب الحق وكذلك أيضا في أبواب الباطل. وهنا ذكر ما تقدم الإشارة إليه في هذا الحديث، وإنما كرر البخاري رحمه الله هذا الحديث لأنه ترجمه ببداية على حلاوة الإيمان، وهنا ذكره أنه ذكره من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. قال المصنف رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. تفاضل أهل الإيمان في الأعمال يثمر ذلك تفاضلهم في الإيمان، تفاضلهم في الإيمان، لأن الإيمان إنما هو أعمال وأقوال واعتقاد في القلب، فإذا تباينوا في من جهة ذلك تلك الأنواع تباينوا من جهة قوة الإيمان. والإتيان بالعمل في الغالب كثرة وقلة، قوة وضعفا، له أثر على تباين الإيمان، ولكن ذلك ليس على سبيل الدوام، ذلك ليس على سبيل الدوام، وقد يختلف في ذلك الناس. ربما يكون الإنسان ليس من أهل الصيام، وليس من أهل الزكاة، وليس من أهل الحج، وليس لديه أداء في أمور العبادات إلا ما قل كالإتيان بالصلاة وبعض النوافل، وغيره يكثر من تلك العبادات، يكثر من تلك العبادات من الصيام والزكاة والحج بأنه من أهلها. نقول: إذا سقط الواجب عن الإنسان ولم يكن من أهل تلك الواجبات لا يقارن بغيره، وإنما يقارن بما وجب عليه بذاته. فإذا كان من أهل العجز عن الصيام لا يدخل الصيام في أبواب المقارنة، وإذا كان أيضا ليس من أهل الزكاة وليس من أهل الغنى وهو من أهل الفقر لا يدخل أبواب النفقة في أبواب المفاضلة، لا يدخل في أبواب المفاضلة، وإنما يدخل العمل الآخر يرتبع حتى يساوي غيره. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح والتهليل يوازي أهل الدثور الذين ينفقون من أموال، حينما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق أهل الدثور بالأجور. وذلك وإن كان فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، إلا أن الله جل وعلا قد جعل بدائر الإنسان يستطيع فيها أن يفاضل غيره بذلك العمل. وما يحرم الله جل وعلا عبدا من عمل من الأعمال إلا وجعل له عوض. والفقير الذي ينفق الدينار يساوي نفقة الغني بألف دينار، ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رب درهم سبق ألف دينار، وذلك لمقام الدرهم عند صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين نفقة الإنسان وهو صحيح شهيد يخاف الفقر، يخاف الفقر ويرجو الغنى، أن نفقته في ذلك أعظم من غيره. الشخص الذي يرمي بالمال وهو غني ولا يخاف الفقر كالذي يأخذ ويغرف من بحر، أن ذلك نفقته في ذلك تساوي نفقة الفقير ولو كان درهما من ماله. وهذا بالمسألة نسبة وتناسب، وهذا مقتضى عدل الله جل وعلا في عباده. وهنا في قوله تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، المصنف رحمه الله من دقة عبارته جعل التفاضل في الأعمال، التفاضل في الأعمال، ولم يطلق التفاضل في الإيمان لازم لتفاضل الأعمال، وذلك أنه لا يلزم من تفاضل الأعمال تفاضل الإيمان على الإطلاق، وأما تفاضل الإيمان في ذاته يلزم منه تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال إما كثرة وقلة وإما قوة وضعفا من جهة النوع. وذكر المصنف رحمه الله في ذلك حديث أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله جل وعلا: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. الخطاب هنا يتوجه إلى خزنة النار، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله جل وعلا بعباده، وهذا مقتضى سبق رحمة الله لغضبه ورحمته وثوابه لعقابه سبحانه وتعالى. وهذا إنما يكون في مسائل الإيمان، ومعلوم لدينا أن ما كان من حق الله جل وعلا مما لم يجعله الله تحت المشيئة فإن الإنسان يحاسب عليه قبل دخوله إلى الجنة والنار، ما كان من حق الله محض. وأما ما كان من حق العباد فإن الناس يحاسبون عليه بعد خروجهم من النار. إذن لدينا حقان: حق الله هو الذي يكون قبل الفصل، وذلك مما كان من حق الله من تفريط الإنسان وتقصيره بالواجبات بصيام رمضان بشرب الخمر مما كان لازما على الإنسان ولا يتعدى بالتفريط بالصلوات ونحو ذلك، إذا لم يجعل الله عز وجل لصاحبه رحمة عاقبه عليه ولا بد من دخوله النار. أما النوع الثاني وهو حق الآدميين فيما بينهم، هذا يكون بعد الخروج من النار، يخرجون من النار ثم بعد ذلك يقتصون حقوق كانت بينهم. الدليل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج أهل النار من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصون حقوقا كانت بينهم، يعني أن القصاص يكون بعد الخروج من النار، لهذا نستطيع أن نقول إن الحقوق التي كانت بين بني آدم على أهلها على نوعين: أهل جنة مع أهل جنة هذا يكون قبل الفصل، وأهل جنة مع أهل نار يكون قبل الفصل، وأهل النار مع أهل النار يكون بعد الخروج من النار، أهل النار فيما بينهم في حقهم فيما بينهم في الخصومات إذا خرجوا من النار مما كتب الله له الجنة يتقاضون الحقوق فيما كان التي كانت بينهم على قنطرة بين الجنة والنار، وذلك لأن هذه الحقوق ترفعهم منزلة في الجنة أو تنزلهم منزلة في الجنة. وأما أهل الجنة فيقتصون قبل دخولهم الجنة وقبل الفصل، وأما أهل الجنة مع حقهم الذي على أهل النار فيقتصون قبل دخولهم للنار لأنهم يرتفعون بذلك منزلة في الجنة وينزل أولئك منزلة في النار، فينبغي ربط هذه المراتب. والله سبحانه وتعالى حينما بين النبي عليه الصلاة والسلام دخول أهل الجنة وأهل النار بين أن الله سبحانه وتعالى يخرج طائفة من النار من أهل الإيمان، من بقايا أهل الإيمان في النار ممن في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا في جملة من المسائل، منها أن الله عز وجل يعذب بعض أهل الإسلام، رحمه الله في النار ممن لم يغفر الله عز وجل لهم ذنوبه، وهذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. وأن الله جل وعلا من كتب عليه النار من أهل الإيمان فالله سبحانه وتعالى لا يخلده فيها، وإنما يجعله في ذلك إلى أبد، ولا يجعله جل وعلا إلى الأبد. والخردلة قيل هي الذرة وقيل هي حبة الحنطة أو الشعير أو الدقيق، قال: فيخرجون منها اسودوا فيلقون في نهر الحياء أو نهر الحياة. نهر الحياء قيل أن المراد بذلك هو المطر، هو نهر المطر في كلام العرب، وقيل أن المراد بذلك هو ما تحيا به الأجساد، وقيل أنه كقطر المطر الذي ينزله الله جل وعلا عند نشور الخلق الذي ينبت به عذب الذنب بعد عند المحشر، وهذا الذي يضع فيه الله عز وجل من خرج من الجنة، من خرج من النار إلى الجنة. قال: فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. في هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وذلك لفضل الإيمان ومنزلته. كذلك أيضا فإن الله جل وعلا لا يخرج من النار من كان كافرا ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ومن وجد في قلبه مثقال ذرة من كفر فهل هذا يدخل الجنة أصلا؟ نقول إن وجود ذرة الكفر الأكبر ذلك ينفي وجود الإيمان أصلا، وذلك لعموم قول الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط حبط عمله. ولا خلاف عند العلماء في ذلك أن الكافر ليس له إلا كفة واحدة. وأما ذرة الكفر الأصغر أو شوائب الكفر بأنواعه سواء من الهوى أو الذنوب والمعاصي أو ما أطلق الشارع عليه الكفر ككفران المرأة لعشيرها أو كفر الإنسان الكفر الأصغر كقتاله كفر وغير ذلك مما سماه الشارع كفرا، فإن هذا لو عاقب الله عز وجل الإنسان صاحبه لا يمنعه ذلك من دخول الجنة. والخلاف إنما هو في دخوله أنواع الشرك الأصغر بالمشيئة. أما الكفر الأصغر فيدخل تحت المشيئة. اختلف العلماء في الشرك الأصغر هل يدخل تحت المشيئة أم لا على قولين، وذهب إلى هذا الجماعة وهما قولان عند ابن تيمية رحمه الله، قول بأن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة، وذلك لعموم قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا ويدخل بذلك عموم أنواع الشرك. ولكن القول الثاني ربما يناقضه بوجه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أطلق الشرك في كتابه فيريد بذلك الشرك الأكبر ولا يدخل بذلك الشرك الأصغر، بدلالة أن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على المشرك، وتحريمه الجنة على المشرك يلزم من ذلك أن يدخل في ذلك المشرك شركا أصغر، وهذا لا يمكن أن نقول به، إما أن نجري الشرك الأكبر على جميع المواضع بأنه الشرك الأكبر، وإما أن نعممه في كل المواضع، وهذا مشكل. وهذان القولان ذهب إليهما طوائف من أهل السنة وكلها محتملة. وإخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إشارة إلى أن الإنسان لا يسلب وصف الإيمان مهما كثرت معاصيه ومهما كثرت ذنوبه، يوالى بحسب ما لديه من إيمان ولو قل، ويعادى بحسب ما لديه من معاصي وإسراف على نفسه. وهذا التفاضل في تفاضل الناس على الإيمان في الأعمال أثر على ثوابهم وعقابهم، فعاقبهم الله جل وعلا منهم بالنار بمدة معينة، ومنهم من هو أطول. ومن التفاضل في ذلك من ينزع من الإنسان الإيمان بالكلية بعد أن كان عليه فيخلد في ذلك بالنار. وإنما ذكر المصنف هذا الحديث وحديث أبي سعيد الخدري من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، هذا دليل على البون الشاسع عن من كمل إيمانه. فإذا وجد هذان الطرفان البعيدان دل على وجود تفاضل بينهما، وكأنه ذكر أقصى النقص وهو الذرة، وذكر أقصى التمام ممن لم يدخل النار أصلا ممن كتب الله عز وجل له المنزلة العلية في الجنة، مما يدل على وجود مراتب بين ذلك. وهذا يلزم بوجود مراتب عديدة بينهما، ولو ذكر مرتبة أعلى من ذلك لما كان لازما لوجود إيمان الذرة. وأما إيمان الذرة وجوده لازم لوجود ما هو أعلى من مراتب ضعف الإيمان، وهذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا ما صدر به المصنف هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. ورؤيا الأنبياء حق ويؤخذ منها التشريع. وأراد المصنف رحمه الله أن يبين تباين الناس في الإيمان كتباينهم في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جملة من المسائل، منها الإشارة إلى تباين الناس في الإيمان، وكذلك أيضا تباين الناس في الأعمال، وتباين الناس أيضا في المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا فيه من المسائل أنه يستحب للإنسان إذا رأى خيرا في صاحبه أن يخبره بذلك إذا غلب على ظنه أنه لا يفتن بخبر الخير. ومن كان كحال عمر بن الخطاب ممن هو قوي الإيمان وصبر النبي عليه الصلاة والسلام حاله وعرف واختبر قوة إيمانه وصدقه ويقينه في مثل ذلك لا يؤثر عليه، وهذا يختلف فيه الناس. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أول الرؤيا لمعرفته بالمرء، وأما إذا كان لا يعرف المرء فالغالب أن الرؤيا تحمل أن الرؤيا لا تحمل على وجه إلا بعد المعرفة، وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن رؤيا وكان يعرف الرأي عبره، وإذا كان لا يعرفه سأل عنه لأن معرفته لها أثر بضبط الرؤيا، وهذا ما يقصر فيه كثير من الناس. ولهذا تجد من يعبر الرؤيا عبر الهواتف وكذلك أيضا في الصحف والمجلات وعبر وسائل الإعلام لا يدري السائل رجل أو امرأة كبير أو صغير مؤمن أو كافر فاسق أو صالح أو غير ذلك وينزلها عليهم، وهذا من الخطأ. فإذا كان العلم الشرعي وهو التام وهو الوحي لا ينزل على كل أحد، فالله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى أنزل الشرائع منها ما ينزل على قوم ولا ينزل على قوم لوجود بعض الموانع وعدم وجود الموجب لها وعدم توفر الأسباب وعدم توفر مجموع الشروط، وما ينزل الحكم قاصرا على قوم وليس بقاصرا على قوم. فإذا كانت الرؤيا جزء من 30 جزءا من النبوة فإنه يلزم من ذلك أن يقتدي هذا الجزء بالأصل وهو النبوة وهو العلم الشرعي وهو الوحي. ولهذا الذي ينزل الرؤيا على كل رأي ولا يعلم حاله هذا كالذي يفتي ولا يعلم حال السائل ولا يعلم حال السائل. لهذا ينبغي له أن يسأل عن حاله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين الرؤيا لعمر وما بين غيره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رأيت الناس. وهؤلاء الناس ما ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام وإنما ذكر عمر بن الخطاب وفيه بشرى، ولهذا قال الله جل وعلا لهم البشرى بالحياة الدنيا وجاء بالخبر هي الرؤيا يراها الرجل أو ترى له. وقوله يعرضون علي وعليهم قمص في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من سرائر الناس ما لا يعلمه الناس منهم. كذلك أيضا فإنه ينبغي للإنسان أن لا يأخذ بالظواهر، ولو كانت الظواهر معتبرة ويعرف الإنسان بها الفرق بين الناس لما احتاج النبي إلى الرؤية، لأن الحكم على الظواهر. ولهذا جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عنه فقالوا هذا يسأل إذا غاب أن يسأل عنه وإذا سأل عن أن يعطى وإذا خطب أن يزوج. فمر عليه رجل آخر فسأل عنه فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف إذا غاب أن لا يسأل عنه وإذا خطب أن لا يزوج وإذا سأل أن لا يطاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا خير من ملء الأرض من ذاك، وهذا دليل على وجود البون الشاسع، وسبب في ذلك هو البون في عمل القلب. وبرد ذلك إلى شيء من الرؤى أو لشيء من الإخبار بالوحي. لهذا ينبغي للإنسان ألا يأخذ بالحكم على البواطن مجردا بالظواهر. وأما بالنسبة للأحكام الشرعية وإقامتها فالعبرة بذلك في الظواهر، ولهذا ما ظهر للناس يؤخذ. وفي قوله هنا منها ما يبلغ الثدي، الثدي هو جمع الثدي ويكون في الغالب للمرأة، وقيل أن الثدي للمرأة والثندوة هي للرجل، والصواب أنها تطلق للرجل والمرأة كما في هذا الخبر في قوله منها ما يبلغ الثدي. ويحتمل أن الذين رآهم النبي عليه الصلاة والسلام رجالا ونساء، لأن الناس يدخل في ذلك الذكر والأنثى، يدخل في ذلك الذكر والأنثى، وهذا من الأمور المسلمة في لغة العرب وكذلك في اصطلاح الشارع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، قيل له من الرجال قال أبوها. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام رأى الرجال والنساء فذكر هذا اللفظ على سبيل التغليب، والذي يظهر والله أعلم أن الثدي يطلق على الرجال والنساء. وكذلك أيضا فإن أمور الرؤى لا تحمل على ما كان من أمور الظواهر، فإن جر القميص في الظواهر معصية، وأما في الرؤيا فهو دليل على الديانة. ولهذا ربما يرى الإنسان غيره قد حلق لحيته، أو رآه مثلا أسبل ثيابه، أو عليه ثياب حرير أو نحو ذلك، فهذا لا يلزم منه أن يفسره على ما استقر به الحكم شرعا. نعم. قال رحمه الله: باب الحياء من الإيمان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. في قوله هنا: باب الحياء من الإيمان. الحياء هو خصلة في الإنسان تحمله على ملازمة الخير والأخلاق الحميدة ومجانبة الأخلاق السيئة. واشتق من الحياة، وذلك أن الإنسان لا تتم له حياته بطمأنينة ورغد عيش إلا بتوافر ذلك. والحياء على نوعين، الحياء على نوعين: حياء فطري وحياء مكتسب. الحياء الفطري الذي يوجد في الإنسان من خجله مثلا أن تبدو عورته، أو خجله مثلا من أن يتكلم بكلام فاحش ونحو ذلك، هذا يخطر عليه الناس ويتباينون في قدر ذلك الحياء. أما بالنسبة للمكتسب، هو الذي يكتسبه الإنسان من معلومات، فيخجل أن يبدي ما لا يرضاه غيره ويبديه عند غيره. ولهذا نقول: منها ما هو مكتسب، ومنها ما هو مفطور عليه الإنسان. وفي هذا أن في هذا الحديث أن الإنسان ربما ينصح وهو على خطأ. ولهذا الرجل من الأنصار مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعظ أخاه في الحياة. ولهذا الناصح منزلته بالنصح لا ينبغي أن تجعله معصوما في الإنكار عليه في أن موضع نصحه خطأ. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه ينصح أخاه في الحياة فقال: كأنه قد أضر بك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الأصول الشرعية والأصول الفطرية ينبغي ألا تلغى بمصالح الأفراد. قد يكون الحياء الإنسان يستحي حياء شديدا ونحو ذلك، ينبغي ألا يكسر قاعدة الحياء لديه. من الحياء ما يحرم الإنسان حقه، وذلك أن بعض الناس مثلا يستحي حياء شديدا حتى يفوت مصالحه ويسلب الناس حقوقه ويتضعف حاله وذريته ونحو ذلك، ودافع في ذلك الحياء ويستغله الناس. وهذا أمر سيء في ذاته، لكن لا ينبغي أن يلغي أصل الحياء. فينبغي أن يفرز الأصل عما هو فيه، ويقال: إن فيك قدر زائد ينبغي أن يعالج. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنكر عليه إنكاره لذلك الأصل، لما قال يعظ أخاه في الحياء يعني عموما. وقد جاء في لفظ قال: إنه قد أضر بك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وهنا في هذه الرواية قال: دعه فإن الحياء من الإيمان، إشارة إلى أن الحياء الذي فطر الله عز وجل الإنسان عليه يجعله ملازما للإيمان، وعدم الخروج عما أمر الله سبحانه وتعالى به. قال رحمه الله: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال: حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. حديث ابن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. هذا الأمر هو للمشركين من غير أهل الكتاب. أما أهل الكتاب فإنهم يقبل منهم غير ذلك ولو لم يدخلوا في الإسلام. وذلك أن هذا الإطلاق في قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس هو عام، وهذا من المسائل النادرة، وهذا من المسائل النادرة أن الحديث يخصصه القرآن، أن الحديث يخصصه القرآن، وذلك أن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل الكتاب لابد أن يعلم أن الله عز وجل قد خصهم بحكم شرعي، وهو أن المقاتلة لهم لا تكون حتى يدخلوا في الإسلام، وإنما حتى يعطوا الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ولا يلزمون بالإسلام. أما الوثنيون فإنهم يقاتلون حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لا يقبل منهم غير ذلك، عبان الأصنام. وهذه فيها خلاف يسير عند العلماء. وفي قول المصنف رحمه الله: قبل ذلك فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إشارة إلى أن الإنسان انسلخ من الإيمان بتركه لهذه الأشياء وقع في الكفر، ودخوله في هذه الأعمال الظاهرة أمارة على أخذ بظاهره بدخوله بالإسلام، لهذا أمر بالتخلية بسبيله، والعبرة بذلك هو بعمل الظاهر. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. ذكر هنا المقاتلة، قال أقاتل. المقاتلة تكون من طرفين، أما القتل فيكون من طرف واحد، لأن المقتول قد يقتل وهو لا يريد القتل، وهو لا يريد القتل لصاحبه. أما المقاتلة فهي من المدافعة، من المدافع، هو باب مفاعلة، أي كل منهما يريد أو حريص على قتل صاحبه. أما القتل فيكون من أحد الجهات، فواحد يريد القتل وواحد لا يريد القتل. في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فيه إرجاع إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يغدر بأحد، بل يعلمه بأن بينه وبينه حرب. ولهذا ذكر هنا أمر المقاتلة، ما قال أمرت أن أقتل الناس، وإنما أمرت أن أقاتل الناس، والمقاتلة في إشارة إلى وجود الحرب والاستعداد في ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أي اجعل بينك وبينه أمان إلى أمد، ثم أعلمه أنه بعد زوال هذا الشهر والشهرين فلا يوجد أمان بيني وبينك، وإنما هو الحرب. وبعد ذلك أتيته ليلا ونهارا سرا وجهارا خدعة وغير خدعة، فإن ذلك لك، لأنك أعلمته بذلك، وهذا داخل في باب المقاتلة. قال: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، يشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله لازم لي ثبوت الشهادة، ثبوت شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي رفع الله عز وجل به ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سورة الإنشراء، أي قرن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله عز وجل، وجعل الشهادة لنبيه مقترنة بالشهادة لوحدانية الله عز وجل واستحقاقه بالعبادة. قال: ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة. تقدم معنا البيان في مسألة الصلاة والزكاة ووجوبها والأدلة على ركنيتها، والكلام على كبر تارك الصلاة، وكذلك خلاف العلماء في هذه المسألة، وكذلك مسألة الزكاة، وكذلك الحج والصيام في حديث عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى السابق. وفي قوله هنا لا إله إلا الله تقدم أنه لا معبود بحق إلا الله، وقد نص على هذا ابن جرير الطبري رحمه الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وعنه اشتهر هذا اللفظ. وفي قوله: فعلوا ذلك عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، أي أن الإنسان يأخذ الناس بظواهر الأمور. قال: فإذا فعلوا ذلك هذه الأعمال وقالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، وفي هذا إشارة إلى أن القول فعل، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده رسول الله، والشهادة تكون بالقول، ويقيم الصلاة وتكون بالجوارح، ويؤتوا الزكاة وتكون بالجوارح. قال: فإن فعلوا ذلك، إشارة إلى ما سبق. والعلماء قد اختلفوا في القول، هل يسمى فعلا أم لا يسمى، هل يسمى فعل أم لا؟ الصواب أنه يسمى فعل، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، فسماه قولا ثم سماه فعلا. وهذا فيه مسائل متعلقة في هذا الباب أيضا، فيما يتعلق بالقول هل يسمى عمل أم لا يسمى عمل، وأيضا ما كان من أمور التروك، هل التروك تسمى أعمال وتسمى أعمال، لعل لها مناسبة ترد فنتكلم عليها. في قوله: عصوا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يدخل هنا ذكر مثال، ويدخل بذلك أيضا عصمة الأعراض من باب أولى، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، حق الإسلام ما يقعون فيه من تقصير، وكذلك أيضا ما يقعون فيه من خلل، فإن يجب أن يؤتى بحق الإسلام هذا، وحسابهم على الله، أي الحساب على الله سبحانه وتعالى، لا على غيره، وهو المحاسب وحده والمؤاخذ في هذا الباب. والله مشتق من الإله، وهو المعبود سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشاعر: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. وقيل إن مرأنا إلى مشتقى من أله يرتفع. ولهذا يقول الشاعر: تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإله فأن تغيب. والمراد بذلك الإله الشمس، لأن العرب تسمي الشمس إلها لارتفاعها. وقيل المراد بذلك هو البقاء والدوام من غير تغير. ولهذا يقول الشاعر: ألهنا بدار لا تبين رسومها، كأن بقاياها وشام على اليد. وقيل المراد بذلك أن الله عز وجل لا يحيط به العباد عن رؤيته وإدراك حقيقته سبحانه وتعالى. فقيل إن الاشتقاق في ذلك من الله، أي اختفى عن رؤية عباده له، إنما يأذن الله عز وجل به يوم القيامة. ويستدلون بذلك بقول الشاعر: لاهت فما رؤيت يوما بخارجة يليتها برزت حتى رأيناها. وهذا بقول الشاعر في معشوقته، يعني أنها اختفت. ويظهر بذلك أنها جامعة لهذه المعاني كلها، وهو أقرب إلى قول الشاعر: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألو، أي من تعبد لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله: لمثل هذا فليعمل العاملون. قال: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قول المصنف رحمه الله: باب من قال إن الإيمان هو العمل. الإيمان من جهة أجزائه هو قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، فهو أربع. وقول اللسان هو الشهادتان وما يأتي بذلك من توابع عمل الإيمان من تسبيح والتهليل، هذا إيمان اللسان وهو القول، وهو متنوع وبحسب ما جاء بذلك من الدليل. وأما بالنسبة للقلب، فالقلب له قول وله عمل. أما قوله فهو التصديق، قوله وهو التصديق، أن يصدق الإنسان ويؤمن بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أما بالنسبة لعمل القلب فهو الإخلاص، عمل القلب هو الإخلاص، والإنسان يقوى عمله ويضعف بحسب ما في قلبه من قول القلب وعمله. وقول اللسان هل يسمى فعل أو لا؟ تقدم الإشارة إليه. وهل يسمى عمل أم لا؟ يأتي الكلام على هذا في قوله إن الإيمان هو العمل. لا خلاف عند العلماء في أن العمل إيمان وأن الإيمان عمل، وهذا لا خلاف عند العلماء فيه. وإنما التباين في ذلك بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج أهل الحق ومنهج أهل الضلال، أن العلماء يجعلون الإيمان قول وعمل واعتقاد، فيجعلونه مركبا من هذه الأجزاء، فإذا انتفى واحد منها انتفى الجميع، وإذا وجد سبب مكفر في أحد هذه الأجزاء فإنه يأتي على الباقي. وهنا يستدل بجملة من المعاني من الأقوال والأعمال التي تدل على أن الإيمان وهو التصديق الذي أول ما ينصرف إلى عمل القلب، أنه يدخل في ذلك قول اللسان وعمل الجوارح. استدل بجملة من الآية من ذلك قول الله جل وعلا: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. العمل الذي ذكره الله عز وجل من عمل الجنة، جاء تفسير ذلك بأنه لا إله إلا الله. جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وفي قوله هنا وقال عدة من أهل العلم بقول الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. جاء تفسير ذلك بهذا العمل أن المراد بذلك هو قول لا إله لا إله إلا الله. جاء هذا مرفوعا وموقوفا، جاء هذا مرفوعا وموقوفا، قد جاء من حديث الله بن أبي سليم عن بشير بن نهيك عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء موقوفا أيضا أن قال الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن لا إله إلا الله، عن لا إله إلا الله. وصواب في ذلك الوقف وليد بن أبي سليم فيه ضعف. وجاء ذلك التفسير أيضا عن عبد الله بن عمر ومجاهد بن جبر وعن غيرهم من المفسرين من السلف. وبقوله كذلك: لمثل هذا فليعمل فليعمل العاملون. العمل ينصرف إلى القول بظاهر تفسير السلف في ذلك، وينصرف أيضا وينصرف بداهة وهو الأصل إلى عمل الجوارح، وينصرف أيضا إلى عمل القلب، إلى عمل القلب. وأما بالنسبة لوصف القول بالعمل، هل يوصف القول بأنه عمل؟ هذا لم يكن موجودا عند السلف بجعل القول عمل، وإنما يفردونه بذلك إلا على سبيل التجوز. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله ينكر وصف القول بالعمل، ومن أوائل من ذكر ذلك هو شباب ابن سوار، فإنه يقول: إن الإيمان قول وعمل، والعمل هو القول، والعمل هو القول. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن قول شباب هذا قال: هذا قول خبيث، هذا قول خبيث يشبه قول المرجئة. والسبب في هذا أنه قال قول وعمل، وجعل العمل ليس عمل الجوارح، أرجعه إلى القول، أرجعه إلى القول. إذا لا يوجد عمل، عمل جوارح، عمل جوارح، فجعله هو عمل القلب وقول اللسان، ولا يصح هذا. والإمام أحمد رحمه الله في ظاهر أقواله فإنه لا يدخل الأقوال في أبواب الأعمال، لا يدخلها ويجعلها مقتصرة على الجوارح. ولهذا نجد في أبواب الطلاق أن الرجل إذا طلق زوجته والطلاق قول فقال: أنت طالق، أن هذا لا يرجع فيه إلى نيته، ولا يستدل بهذا بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن ذلك قال: هذا ليس بعمل، هذا قول لا يسأل عن النية، لا يسأل عن النية. وكأن الإمام أحمد يمضي الطلاق بمجرد ورود اللفظ، لأن النية يرجع فيها إلى العمل. ومسألة دخول الأقوال في أبواب الأفعال تدخل في ذلك كما تقدم، وفي أبواب الأعمال تدخل كذلك على سبيل التجوز. والأصل المفارقة بين عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، حتى لا تشتبه هذه المسائل بأقوال المرجئة، حتى لا تشتبه هذه المسائل بأقوال المرجئة، وإن كان ذلك سائغ في لغة العرب. بل ربما يوصف الفعل بأنه قول، فيقول الإنسان: قال فلان كذا وأشار بيده، فوصف ذلك تلك الإشارة بأنها قول، وهذا على سبيل التجوز، لا على سبيل الغلبة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى قال سئل أي النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. وهذا جاء بعد سؤال عن العمل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بأن الإيمان هو العمل، والعمل هنا هو تصديق القلب وقوله، وكذلك أيضا قول اللسان وعمل الجوارح، أن هذا كله عمل. فضرب النبي لأحد أمثلته وهو إيمان بالله ورسوله، ثم ذكر مثالا آخر قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل عمل الجوارح وعمل القلب وقول اللسان الذي هو إيمان بالله ورسوله شهادة لا إله إلا الله، جعل ذلك كله من الإيمان. ثم ذكر الحج المبرور، أي أن كل هذه الصور داخلة في مسمى ومعنى الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه الإسلام من جهة إغلاقه على نحوين: إسلام على الحقيقة وإسلام على الصورة بلا حقيقة. إسلام الحقيقة هو الذي يقترن الباطن بالظاهر، وأما على غير الحقيقة وهو إسلام الظاهر من غير باطن، من غير باطن، وهو إسلام المنافقين، إسلام المنافقين. والإنسان في ذلك يزيد وينقص في باب النفاق، وكلما زاد التباين بين الباطن والظاهر زاد جانب النفاق لدى الإنسان. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو أعجبهم إليه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. وهذا داخل فيما تقدم من معنى أن الإنسان قد يشكل عليه بعض الظواهر فيربط بها البواطن، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الله عز وجل ببواطن بعض الأشخاص ما لا يعرفه أصحابه عليهم رضوان الله، فربما فعل شيئا يتعلق بالموازنة بين أمر الباطن والظاهر ويحمله بعض الناس على ما يعلمونه من ظاهر، كما جاء في قول سعد هنا. وسعد كأنه متأكد، فهذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أعطى رهط ورجل عنده لم يعطي شيئا، فقال سعد: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأظنه مؤمنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما؟ أي لعله مسلم، أي دون هذه المرتبة التي تظنها أنت. وهذا الفارق بين الإسلام والإيمان إشارة إلى أنه قد يتحقق في ذات الإنسان الإسلام على الحقيقة والإسلام على غير الحقيقة في شخص واحد، وذلك للتباين بين عمل الباطن وعمل الظاهر، بين عمل الباطن وبين عمل الظاهر. لهذا ينبغي للإنسان ألا يستعجل في الحكم على ظواهر الناس فيما لا يلزم معه إنزال الحكم الشرعي، وأما الحكم الشرعي فإنه يؤخذ بذلك على ظواهر الناس، على ظواهر الناس. وهذا في ماذا؟ وهذا في أمور تزكية الناس أو الشهادة لهم أو العطاء أو نحو ذلك، فإن هذا ينبغي الإنسان أن يتوقف فيه، لأن حال الشهادة تختلف عن حال الغيب. الإنسان ربما يشاهده أحد من الناس فيقوم بضبط خلقه وسلوكه ونحو ذلك، وأما إذا اختفى فإنه يفعل شيئا آخر. لهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للرجل أن يسأل عن شهوده كل قليل، فإن الإنسان يتغير من حال إلى حال. وذلك أن الإنسان يستطيع أن يتصنع ساعة عند الناس، ولكن لا يستطيع أن يتصنع كل يوم، ولهذا يصبح السفر يسفر عن الأخلاق لأنه يطول الزمن. وأما مخالطة الناس فهي أشياء عارضة، والعارضة يكون فيها التصنع، والدائم يصعب في ذلك التصنع. والنبي عليه الصلاة والسلام علم من باطنه ما لا يمكن فيه الخبأ، وذلك مما أعلمه الله جل وعلا. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من أموره وأفعاله يرتبط ذلك ببعض البواطن، لهذا أمثال العلل ينبغي ألا تربط بعلة ظاهرة، فربما كانت العلة في ذلك خفية، ربما كانت العلة في ذلك خفية، ويجب في ذلك الإيمان والتصديق، يجب في ذلك الإيمان والتصديق، وأن توكل العلة إلى العالم بها، وأن يأخذ الإنسان ذلك على الامتثال. وفي هذا أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف قلوب الناس ليخرج جدوة الإيمان في قلوبهم ويستثيرها بالعطاء، ومعلوم إن العطاء هذا يطهر القلوب من الفساد، من الفساد، وهذا معلوم حتى عند العقلاء، معلوم عند أهل العقل المتجردين من الإسلام، المتجردين بالإسلام، ويسمونه التطهير، يسميه الفلاسفة هذا بالتطهير، التطهير بالمأساة، أي أن الإنسان إذا تقلب بالمأساة من حزن وكرب وفرح فإنه أقرب إلى معرفة الحقائق. لماذا؟ لأن النفس لديه تطهرت، والإنسان الذي لا تمر عليه المأساة كالذين يعيشون في رغد من العيش، هؤلاء لا تتطهر لديهم الأقوال والأفعال. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يطهر قلوبهم بشيء من العطاء حتى القلب يضطرب، حتى يلتفت ويرجع إلى الحق. ولهذا الفلاسفة كأرسطو وإفلاطون وسقراط وغيرهم يسمون هذا التطهير، والتطهير بالبلاء الذي يطرأ على الإنسان يتجرد، الإنسان إذا نزل به بلاء تجرد. رسول الله صلى الله عليه وسلم طهره الله جل وعلا، طهره الله سبحانه وتعالى من كل شيء ونقاه سبحانه وتعالى. وهذه المأساة تكون بالنعيم وتكون بسلب النعيم، تكون بالنعيم وتكون بسلب النعيم. الثمرة من ذلك أن الإنسان يتجرد في معرفة الحق، في معرفة الحق. لهذا تجد الإنسان إذا نزلت به مصيبة صقل قلبه وابتعد عن الشوائب والمكدرات وتجرد للحق. الإنسان حينما يذهب إلى طبيب، يذهب إلى طبيب ويدخل إلى الطبيب ثم يخبره الطبيب أن بك مرض سرطان، وقع لديه التطهير الآن. التطهير ما هو؟ القلب أنقى ما يكون في هذه اللحظة. يأتيه الشخص فيقال فلان ظلمك، يقول أحلب الله. فلان سرق دارك، يقول عفى الله عنه. يتعامل بطيب تام، هذا هو التطهير. النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد شيء في قلبه منها، وليتعامل مع الناس بقلب مطهر بلا مؤثرات. ولهذا يقول الفلاسفة إن القلب الذي لا يتطهر بالمأساة هو القلب الذي لا يكشف له عن الحقائق، لا يكشف له عن الحقائق. وكلما كثر التطهير بالمأساة في القلب عرف الحقائق وميزها من غير غبش. الإنسان حينما يريد أن يحكم على شخص لديه شوائب، شوائب المال، شوائب الشهوة، شوائب الحظ، السمعة والجاه، هو خليط في عقله. إذا تطهر بالمأساة كالمرض أو نحو ذلك تجرد، المال لا قيمة له عنده، السمعة لا قيمة له عندها، استوى لديه الناس، يقوم للضعيف ويقوم للكبير على حد سواء. وهذه هي التي تحققت في مقام النبوة، وهذه التي تحققت في مقام النبوة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدفع المال كما يدفع أحدنا كأس الماء، فيعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لماذا؟ لأن القلب ليس متعلق بالدنيا، وهو على كمال وتمام التطهير. النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل عليك الصحابة بهذا النوع بالتطهير، يطهرهم بالعطاء فيعطيهم حتى يرجعوا إلى أنفسهم ويقوموا بالتأمل. لهذا كم من الناس إذا نزلت به مصيبة رجع إلى الحق. لماذا يرجع إلى الحق مع أن لا رابط بين الحادث الذي أصابه وبين التوبة والإقلاع عن الذنب؟ هو يقع مثلا في شرب الخمر فوقع فيه حادث ثم رجع الخمر، السبب في ذلك هو التطهير، أن القلب تطهر فرأى الحقيقة على حقيقتها التي حجبت بشيء من الحجب، فجاءت هذه المصيبة وضربت القلب وأزالت عنه الرعب. كذلك أيضا من جهة العطاء، إعطاء المال تزيل عن القلب شيء من الغبش وتطهره ثم يتجرد للحقيقة وينساق لها. نعم. قال رحمه الله: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قول المصنف رحمه الله: باب إفشاء السلام من الإسلام. هنا يذكر جمل من أمور الطاعات ويلحقها بالإسلام، والسلام المراد بذلك هي التحية التي جعلها الله عز وجل خاصة لأهل الإسلام، وهي تحية أهل الجنة. والسلام يبذله الإنسان للإنسان المسلم، وهل يبذل لغيره أم لا؟ يقال إنه يبذل لغيره التحية، بقوله مرحبا وأهلا وسهلا ونحو ذلك من التحايا. وأما بالنسبة للسلام فإنه يبدل لأهل الإيمان، فإذا سلم غير المسلم فإنه يرد عليه إذا سلم سلاما صحيحا فسلمه ونطق الحروف وأخرجها من مخارجها الصحيحة فيقال وعليكم السلام، ولكنه لا يضيف رحمة الله وبركاته لأن مثل ذلك لا يتحقق إلا لأهل الإيمان. وأما إذا وجد إغمارا في الكلام فإنه يقول عليكم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله من الإسلام أي من الطاعات، وهنا يظهر أن المصنف رحمه الله بدأ يذكر الأجزاء اليسيرة التي هي من الطاعات، فالسلام على الخلاف عند العلماء هل هو من السنن أو من الواجبات، ومن العلماء يقول السلام سنة ورده واجب، وهذه كلمة شائعة ولكن لا أعلم لها أصل في كلام السلف، والذي يظهر والله أعلم إن بذل السلام واجب، إن بذل السلام في ذاته واجب ورده أوجب. وقوله وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الحديث، هذا الحديث قد جاء مرفوعا وموقوفا، رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف عن ابنه، وكذلك رواه غيره عن ابن شهاب عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق وجعله عن عمار، ويرويه عن عمار صلة بن زفر عن عمار بن ياسر وجعله موقوفا عليه. وروي هذا الحديث من وجه آخر مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن معمر عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير محفوظ، والصواب في ذلك الوقف. وذكر البخاري له موقوفا هو ترجيح للموقوف على المرفوع، وهذا نهج للبخاري في إيراده حتى في أبواب المعلقات في قوله ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. العمل الواحد لا يجمع فيه الإنسان الإيمان، ولكن قد تجتمع بعض شعب الإيمان التي يتبعها شعب أخرى فيتحقق الإيمان بمجموعها لوجود لازم للشعب الأخرى. فهنا ذكر ثلاث، ذكر الإنصاف من نفسك، الإنصاف من النفس يتعلق في حق الإنسان لربه جل وعلا وحق الإنسان للآخرين ويغلب الثاني. الإنسان إذا أنصف بنفسه في حق الناس فأدى ما عليه بالنسبة لوالديه من بر الوالدين إكرام الجار، وكذلك أيضا في أبواب المعاملات لم يسرق ولم يغتصب وأعطى كل ذي حق حقه، في البيع لم يغش ولم يخادع ونحو ذلك، فإن هذا من الإنصاف. ما يتعلق أيضا في ذات الإنسان لم يكن من أهل الشح ويعطي كل ذي حق حقه، ويتعلق هذا بشيء من أنواع العبادات كمسألة الزكاة، فإن الزكاة إذا وجبت عليه ليست حقا له وإنما هي حق لغيره، ولهذا جاء في حديث عائشة قال ما خلطت الزكاة مالا إلا أهلكته، وهذا معناه أن الزكاة إذا وجبت على الإنسان فإذا وجدت في ماله فهي مفسدة للمال، ولهذا الذين يجب عليه الزكاة في ماله فحلت عليه هذا اليوم وجب عليه أن يخرج الزكاة فورا، أن يخرجها من ماله. فإذا كان لديه حساب مالي ووجبت عليه الزكاة اليوم عليه مباشرة أن يخرج الزكاة وأن يفصلها، لأن مبيتها مع المال مفسد للمال، وكثير من أرباب المال يشكو من عدم البركة في ماله وزوال المال مع كثرته عنه أو عدم الانتفاع منه، والسبب في ذلك لوجود مال ليس له فيه حق وإنما هو لغيره من الأصناف الثمانية بات عنده. وقد جاء في الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة العشاء فقام فزعا يجر رداءه، فلما رجع إلى أصحابه فقال إني تذكرت تبرا من ذهب فخشيت أن يبيت إلا عند أهلي. ومعلوم أن المال عند النبي عليه الصلاة والسلام بات عنده أو بات عند غيره فهو سيصل إلى أهله، ولكن تلك الليلة فارقة لأنه يجب أن ينتبع منه أهله مباشرة. لهذا ينبغي الإنسان حتى لو كان يخرج الزكاة أو سمى شيئا أو وقفا في ماله وصرفه يجب عليه أن يفرز مباشرة حتى لا تهلك الصدقة ماله، حتى لا تفسد الصدقة ماله. وفي قوله وبذل السلام للعالم، هذا ما يتعلق في أمور الآخرين سواء كان في السلام وغيره، والإنسان إذا بذل السلام للعالم الصغير والكبير الفقير والغني أي كانت الحقوق مترابطة من يعرفه ومن لا يعرفه، فإن ذلك دليل على نبل النفس. وإذا بذل الإنسان الحق لغيره وحرص عليه في باب السلام وبذله للجميع فإنه سيحرص فيما هو أعظم من ذلك، أعظم من ذلك وآخر، وهذا دليل على نفي الشح. وبقوله للعالم إشارة إلى بذله على من يعرف ومن لم يعرف. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن السلام لا يبذل إلا للمعرفة. وفي قوله والإنفاق من الإقتار، الإنفاق من الإقتار، أي أن الإنسان كلما كان فقيرا وقع فيه الشح وخوف الغنى والخوف من الفقر واليأس من الغنى. فإذا أنفق الإنسان في حال الإقتار فقد تحقق في قلبه الإيمان، والإيمان في ذلك أن الذي أعطاه هذا سيرزقه ما هو أكثر منه، وأن الرازق هو الله، وهذا دليل على وجود الإيمان في قلبه بعظمة الله جل وعلا. كذلك أيضا فيه حمل هم غيره من أهل الإيمان، وهذا كالترابط الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين في توادهم وتراحمهم الخبر. وهذا إذا اجتمعت هذه الأشياء كحال أغصان الشجر التي يجتمع فيها فروع كثيرة من الشعب. ولهذا يستطيع الإنسان أن يجمع أغصان الشجرة يأتي إلى أصلها ويقول هذه الثلاث هي كل الشجر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأشياء لترابط سائر الأعمال وشعب الإيمان فيها، فيستطيع الإنسان أن يولد من واحدة من هذه الأعمال شعبا كثيرة. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا يتضمن شيء من المسائل السابقة، وفي قوله أي الإسلام خير إشارة إلى تفاوت مراتب الإسلام. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام العلانية والإيمان السر. وفي قوله تطعم الطعام وتقرأ السلام إشارة إلى أن عمل الجوارح وكذلك قول اللسان داخل في أبواب الإسلام، والإسلام والإيمان بينها عموم وخصوص. وفي قوله على من عرفت ومن لم تعرف إشارة إلى حب الإنسان لأهل الإيمان ولو لم يعرفهم، وأنهم يشتركون في الحق، وأن المعرفة في ذاتها ينبغي أن يتجرد منها الإنسان. فربما كانت المعرفة لحظ من حظ الدنيا أو لشيء من الأسباب القدرية فيحب أحدا لكونه جارا له، وهذا السبب القدري لا يقدمه على غيره من جهة قوة الإيمان. لهذا ينبغي أن يتساوى الناس في باب العطاء وكذلك أيضا في باب بذل التحية والمعروف. نعم. قال رحمه الله باب كفران العشير وكفر بعد كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. في قوله عليه الصلاة والسلام كفران العشير وكفر دون وكفر بعد كفر، هذا الكفر هو المراد به هو الكفر الأصغر، والكفر على نوعين، هو كفر أكبر وكفر أصغر. والكفر الأكبر هو المخرج من الملة، والكفر دون كفر له أسباب ويقع في أمور العقائد وكذلك في الأقوال وفي الأعمال. قال فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قال أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرنا. في هذا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراه الله جل وعلا ما لم يريه أحد من العباد، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه رأى النار فإن الله عز وجل أراه الجنة. وفي قوله أكثر أهلها النساء في هذا جملة من الاحتمالات، إما أن يراد بذلك أنها أكثر على الحقيقة، وإما أن يراد أنها أكثر بالنسبة للنار لا بالنسبة لمجموع النساء. والغالب في أن النساء أنهن أكثر من الرجال، أن النساء أكثر من الرجال. ولهذا في غالب الدول تجد أن النساء بالنسبة للرجال إلى درجة الثلثين، ومنها ما هو أكثر من ذلك، وهذا في الأغلب. وقرأت إحصائية لأحد الدول أن النساء بالنسبة للرجال يشكلن 90% من الرجال، وحتى قيل أنهم يأتون يجنسون رجالا من الأجانب حتى يتزوجوا النساء لديهم. وهذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى في البشر. وفي قوله فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. ذكر هنا النبي عليه الصلاة والسلام سبب دخول أو كثرة النساء للنار وأنه يكفرن العشير، وهذا الكبر هو كفر النعمة، هذا كفر النعمة. وكفر النعمة كما أنه يكون لله سبحانه وتعالى يكون أيضا للسبب الذي جعله الله عز وجل منعما للإنسان. وكفر النعمة هو فطرة وغريزة ليغرسها الله عز وجل في الإنسان، يتخلص منها الإنسان بقوة بإيمانه وصدقه ونزاهته، لأن الإنسان يحب أن يستأثر بالخير له، وهذا أمر معلوم. يجده الإنسان نفسا في الصبي، ويجده في الكبير، ويجده في الشيخ ونحو ذلك، يحب أن يستأثر بغيره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم ماله أحب إليه من مال والده؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال والده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ماله ما قدم، ومال والده ما أخر. وهنا في ذكر السبب في يكفرنا العشير، قال: أن يكفرنا بالله، قال: يكفرنا العشير، ويكفرنا الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدار. الدار هو في لغة العرب مراد به السنة، ولعل المراد به ما هو أوسع من ذلك، والمدة الطويلة سواء كانت سنة أو ما كانت أبعد من ذلك. ولكن لا يسمى ما دون السنة دارا، لا يسمى ما دون السنة دار، ولكنه هو السنة وما كان أكثر منها. والعرب لم تكن لسنواتهم بداية ونهاية، لم يكن محرم هو بداية السنوات لا في الجاهلية ولا في الإسلام، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وإنما كانوا يحسبون بدوران 12 شهر، إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، فهي معلومة عند الجاهلين، تبتدئ من أي شهر لديه سواء كان محرم أو كان صفر أو كان ربيع أو جمادى، فإن إذا دارت وأتت على الشهر نفسه قالوا الحول. وأما ضبط محرم بابتدائه في السنة الهجرية، هذا كان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول أبو بكر العربي قال: لم يكن محرم أول السنة لا في الجاهلية ولا في الإسلام، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وإنما كانت هي دائرة لا يعلم ابتداؤها، لا يعلم ابتداؤها. ولا أعلم ذكر بداية المحرم في شيء عن السلف إلا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليالي العشر. جاء عند ابن جرير الطبري عن قتادة قال: وليالي العشر هي العشر من محرم، هي العشر المحرم. وهذا في تفسير قتادة، وقتادة بصري، وتأويله في ذلك وانفراده عن في مثل هذا التأويل فيه ما فيه، وتفضيل العشر المحرم على غيرها يحتاج إلى دليل. وهذا الذي أوجب على النساء دخول النار، وهذا فيه إشارة على عظم كفر النعم سواء كان على زوج أو كان من زوج أو كان من غيره، فيجب على الإنسان أن يشكر المنعم. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهذا وإن كان مرتبط بالبشر إلا له رابط ما هو أبعد من ذلك، الذي لم يشكر في الأمور المحسوسة في من يؤدي لك بيده ثم تقبض، فإنك أقل شكرا في الأمور الغير المحسوسة التي ينزل عليك القطر من السماء ومن غير طلب، وكذلك تنبت لك الأرض ولغيره، فيكون الحق بذلك مشاعا، فإنك أقرب إلى كبر ذلك. لهذا الذين يشكرون الناس في فضلهم الذي يؤديه الله عز وجل ويوصله إليهم بواسطة خلقه، فإن هذا أمارة على شكر الخالق سبحانه وتعالى. فهؤلاء كبروا الخالق بسبب كفرهم لمن جعله الله عز وجل سببا في ذلك الإنعام. وهذا في إشارة إلى أن أكثر دخول النساء النار بسبب هذا النوع، وليس بسبب ما جاء في الحديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وقد اختلف العلماء في المرأة التي تحيض ولم تصلي ولم تصم، هل يكتب لها صلاتها في حال حيضها أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وقد ذكرهما النووي رحمه الله في أوائل كتاب المنهاج، وذكر الخلاف في هذه المسألة، والذي يظهر لي والله أعلم أن المرأة يكتب لها أجرها، يكتب لها أجر الصلاة إذا حاضت، وإنما النقصان ذلك في العمل، في العمل والتلبس به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا أن كثرة دخول النساء للنار وبسبب كفران العشير، مع أن ذلك سبب لو كان الأجر لا يلحق للمرأة، ألا يلحق للمرأة، لأنه نوع نقص في الثواب يقابله ورود السيئة. وفي قوله: ما رأيت منك خيرا قط، فيه إشارة أيضا إلى إنكار الحق وكذلك الخير بالجملة. ومثل هذا الأمر ينبغي أن يحذر الإنسان منه حتى في نفسه في أبواب الإنعام وشكر المنعم والإحسان، أن يبادر الإنسان بشكر من أحسن إليه فيدعو له ويشكره في وجهه وعند غيره إن وجد فرصة، فهذا أمارة على شكر المنعم. والنفوس الضعيفة والنفوس القاصرة أو التي فيها شح، التي الإنعام عليها لا يزيدها إلا شحا، لا يزيدها إلا شحا وكذلك أنفة بنسبة الخير إليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في ذلك أعظم مثال لأمته، صعد المنبر قال: ما من أحد من الناس أمن عليه في ماله وولده من أبي بكر. وهذا شكر لهذا الشخص الذي ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه، وهذا شكر الخلق أمارة على شكر الخالق سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في هذا لفتة لطيفة جليلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما شكر أبو بكر عليه رضوان الله تعالى ليس فيه شكر الكبير لمن هو دونه، فيه ما هو أعظم من ذلك، شكر الكبير أمام العامة لمن هو دونه. ومن يطيق هذا؟ ومن يطيق؟ من يطيق هذا؟ أن يكون الرجل سيدا وجيها في قومه يشكر شخصا بعينه لأن له فضل عليه أمام العامة كلهم، لأن هذا أمارة على طهارة النفس وعدم تعلقها بشيء من جاه الدنيا. وهذا غاية في التجرد، أن يشكر الإنسان المنعم عليه سواء كان أمام واحد أو مئة: فلفلان فضل، جزاه الله علي عني خيرا. وهذا ينبغي أن يستحضره الإنسان، فإنه من أمارات الإيمان ومن أمارات طهارة النفس، وكذلك أمارة على طاعة الخالق سبحانه وتعالى. نفتفي بهذا القدر، وإذا كان لدى الإخوان شيء من الأسئلة فيما يتعلق في هذا الباب. نعم. نعم. هذا في المجوس، في المجوس، لأن المجوس هم قيل أنهم ينتبه الكتاب أنهم أهل الكتاب، أهل الكتاب سماوي، وقيل أنهم مزيج بين الحنيفية وبين الكتاب، فسنوا بهم سنة الكتاب، وجاء هذا مرفوعا وموقوفا. نعم إبراهيم. جزاك الله خير، جزاك الله خير. نعم. السلام عليكم. تقول عليكم. مسألة التحية وكذلك جزاء المنعم في شكره، أمر الشارع بأن يجازى الإنسان ويكافأ على شكره، والمكافأة لا يلزم أن تكون بالمثل. قد يكون لديك يأتيك نصراني ويزوجك أخته، أتزوج أختك؟ لا، يجوز لك منه ما لا يجوز له منك، يجوز لك منه ما لا يجوز لك منه، وذلك أن اليد العليا هي فوق اليد السفلى. ولهذا نقول إن حق المؤمن على غيره أولى من حق غيره عليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.